الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تحويل القبلة، حيث قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الليلة عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث هو في خبر تحويل القبلة، فإن القبلة في أول الإسلام كانت إلى بيت المقدس، ثم تحولت بعد ذلك إلى مكة. وقوله في صلاة الصبح، وورد معنا في حديث البراء بن عازب أنه قال في صلاة العصر، ولا تنافي بين الأمرين، وإنما يجمع بينهما بأن الخبر وصل إلى بني حارثة في صلاة العصر، أما بنو عمرو بن عوف في قباء وهم الذين ورد فيهم حديث البراء بن عازب، فإن الأمر لم يصلهم إلا في صلاة الفجر. وقوله فاستقبلوها بالكسر على صيغة الأمر، وهذا هو الأفصح، وهي رواية الأكثر، وبعضهم قال أنها بالفتح فاستقبلوها، ولكن الأصح أنها بالكسر. الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الحديث فيه ما يتعلق بخبر تحويل الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم حولت القبلة بعد ذلك بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهنا يأتي إشكال، وهو معلوم أن جهة الكعبة مقابلة لجهة بيت المقدس، جهة الكعبة مقابلة إلى جهة بيت المقدس، والتحول من جهة إلى جهة مقابلة لها يترتب عليه عمل، كيف كان ذلك؟ الجواب ورد في حديث عن نويلة أنها قالت: فتحول الرجال إلى مكان النساء والنساء إلى مكان الرجال. وهذا ينبني عليه حركة في الصلاة، وهذه الحركة مغتفرة لأنها في مصلحة الصلاة. المسألة الثانية في الحديث: أن من تحرى وصلى ثم تبين أن صلاته كانت إلى غير جهة القبلة، فما دام أن ذلك الأمر وقع منه بتحر فلا يلزم بإعادة الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء القوم الذين صلوا أول ركعة إلى غير جهة القبلة، لأن فعلهم ذلك كان بتحر منهم. وينبني على ذلك أن الإنسان لو أنه أراد أن يصلي مثلا ثم نظر وتحرى وبحث فتبين وغلب على ظنه أن جهة القبلة إلى جهة من الجهات فصلى إليها، ثم تبين بعد ذلك أن ذلك الاجتهاد منه كان خاطئا، فإنه لا يلزم بإعادة ما صلى، لأنه كان قد صلى بتحر واجتهاد، بخلاف ما لو صلى بدون تحري. أيضا في الحديث مسألة ثالثة، وهي قبول أو نقول قوة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مجرد ما سمعوا من مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة تغيرت اتجاهها، استجابوا له صلى الله عليه وسلم، وكان يكفيهم أن يأتيهم الرجل بالخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فيتغير عنهم ما كانوا قد مكثوا عليه مدة من الزمن. قد ثبت في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم فكنت جالسا أسقي أبا طلحة ونفرا معه من الأنصار أسقيهم الخمر، فسمعنا مناديا يقول: أما علمتم أن الخمر قد حرمت؟ فقال أبو طلحة: يا أنس، أرق هذه القلال. فأراق الخمر مباشرة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه هدي المسلم حينما يأتيه الكلام، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مبادرا للاستجابة. لم يكن في قاموس الصحابة سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هذا الأمر واجب أو مستحب؟ هل هذا النهي محرم أو مكروه؟ إنما ما إن يسمعوا منه كلاما إلا ويمتثلوا أو نهيا إلا ويتجنبوا ويتركوا. ثم قال رحمه الله: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن سيرين من التابعين، وهو أخ لمحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، وهم من أجلة التابعين. قال: استقبلنا أنسا، يعني أنهم انتظروا أنسا يقدم واستقبلوه حينما وصل إليهم بعين التمر، وعين التمر موضع بطريق العراق مما يلي الشام. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه جواز صلاة النافلة على الدابة إلى غير جهة القبلة. قد سبق الكلام على هذه المسألة في حديث ابن عمر، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي على راحلته نفلا إذا كان في سفر إلى غير جهة القبلة، ودل عليه هذا الحديث في فعل أنس رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية في الحديث جواز الصلاة على الحمار، وقد بوب عليه البخاري باب صلاة التطوع على الحمار، ولا يؤثر على ذلك كون الحمار نجسا في الأصل، وإنما كما قال ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي لا ريب فيه أن شعر الحمار طاهر كسائر الشعور، كسائر حتى شعر الكلب أنه طاهر كما قرر رحمه الله تعالى، وإنما ينجس منه بوله ونحو ذلك، أما شعره وما يصيب الإنسان منه من عرق ونحوه فإنه ليس بنجس كما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه عليه، مع أنه إذا ركب سيصيبه شيء من أثره، ومع ذلك لم ينقل أنه غسل أثر ذلك أو أنه أمر أحدا من الصحابة بذلك. ثم قال رحمه الله: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام، حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الباب في الصفوف، والصفوف مرتبطة بالصلاة من جهة أن الصلاة تكون جماعة، فالجماعة تكون بصفوف، فمن توابع الصلاة الكلام على الصفوف. وقوله حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني القداح خشب السهام حين تنحت وتبرى لكي تكون مجهزة للرمي، والمعنى أن هذا من المبالغة في جعلها مستقيمة متساوية. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث فيما يتعلق بتسوية الصفوف والكلام عليها في أربع مسائل. المسألة الأولى فيها مشروعية تسوية الصفوف، والمراد بهذه التسوية هنا تسوية المناكب والأكعب، بأن يكون المنكب ملاصقا للمنكب والكعب ملاصقا في القدم للكعب، بغض النظر عن طول الأصابع، لأن الناس تتفاوت أقدامهم، وإنما الكلام على الكعب مع الكعب والمنكب مع المنكب. والصفوف مما اختص الله تعالى بها هذه الأمة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر خصائص الأمة قال: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وهذا مما فضلت به هذه الأمة. وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، فمنهم من قال أنها مستحبة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، والقول الثاني أنها واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في المخالفة هذه فيها وعيد. وقال أيضا: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة فرض، فلذلك الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها واجبة، وهو قول لجماعة من أهل العلم. وقد روى الترمذي رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف، فلا يكبر عمر حتى يقول له الرجل أو يخبره أن الصفوف قد استوت. واعلم أيضا أن مما يلحق بتسوية الصفوف أمور: التراص في الصف حتى لا يدعوا فرجات للشيطان، إكمال الصف الأول فالأول، سد الفرج في الصف كما دل له حديث، وسد الخلل. الرابع أيضا التقارب بين الصفوف، بأن لا يبعد الصف الأول عن الثاني، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، فدل على أن الصفوف تتقارب، وهذا هو الأفضل والأكمل. المسألة الثانية في الحديث أنه ينبغي على الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف، لأن الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. فالإمام ينبغي عليه أن يعتني بصلاة الناس، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسوي الصفوف بقوله وبفعله، بقوله كما في الحديث هذا، وبفعله كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا الذي ينبغي أن يفعله الإمام. وما يقع من بعض الأئمة أنه مجرد ما يقف في الأمام يكبر ولا يلتفت ولا يعتني بتسوية الصفوف، هذا من التقصير. المسألة الثالثة في قوله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني بين قلوبكم، فيه أن عدم تسوية الصفوف سبب لاختلاف القلوب وتنافرها، وهذا يجعلنا نحرص على تسوية الصفوف في الصلاة وعلى وحدة الصف، وهذا سبب في اجتماع الكلمة كما هو ظاهر. المسألة الرابعة في الحديث: جواز الكلام بين الصلاة والإقامة، وهذا جائز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو كان لغير مصلحتها. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ثم لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. أن جدته مليكة، من هي جدة من؟ جدة أنس أو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر كما رجحه ابن حجر أنها جدة أنس، فهي أم سليم. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. الحصير ما يصنع من سعف النخل، وهذا الحصير معلوم أنه إذا طالت مدته يميل لونه إلى السواد ويصلب، يكون صلبا. فهنا أنس نضعه بالماء لكي يلين. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه جواز ذكر اسم المرأة أما كانت أو زوجة، ولا عيب في ذلك، كما قال هنا أن جدته مليكة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أسماء زوجاته، ولما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، فلا غضاضة ولا حرج في ذلك. ودع عنك ما يقع أحيانا من بعض عوام الناس من أنهم قد يتحرجون من ذكر اسم المرأة عند الرجال، فلا شك أن هذا من القصور. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم المرأة أما كانت أو زوجة أو بنتا. المسألة الثانية: فيه صلاة النافلة جماعة في البيت، أخذا من ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس: قوموا فلأصلي لكم، فصلى بهم جماعة. وهذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم إما أنها لكي يعلمهم أو لكي تحل البركة في المكان. واعلم أن أداء النافلة جماعة مشروع، لكن لا يكون أمرا راتبا. النافلة المطلقة عدا صلاة التراويح والكسوف مما شرعت له الجماعة، عوام النوافل يجوز أن تؤدى جماعة ما لم يجعل ذلك أمرا مستمرا راتبا، وإنما لو أنهم اجتمعوا أحيانا فقالوا خلونا نصلي مثلا صلاة الضحى جماعة أو نحو ذلك في أحيان ضيقة في بعض الأحيان لا بأن يجعله أمرا راتبا، فهذا جائز كما قال ابن تيمية رحمه الله. فيه مسألة ثالثة، وهي أيضا إجابة الدعوة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجاب دعوة أنس لما دعاه ودعوة المرأة لما دعته، وهذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لقبلت. فيه أيضا أن موقف المرأة يكون خلف صف الرجال، أن موقف المرأة يكون خلف صف الرجال ولو كانت واحدة ولو كانت من محارمهم، فإنه قال هنا: والعجوز من ورائنا. فإن صلت المرأة بصف الرجال أو بجوار الإمام فالذي عليه جماهير العلماء أن صلاتها صحيحة، لكن هذا ليس هو الموقف المطلوب منها، وإنما موقفها الواجب أن تكون خلف الصف. المسألة الخامسة، استدل به على صحة مصافة الصبي المميز أخذا من قوله أنا واليتيم، واليتيم الأصل أنه كما قال ابن عباس لا يتمى بعد احتلام، فدل على أن هذا اليتيم كان دون البلوغ، ومع ذلك صف معه أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مصافة الصبي المميز، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فمنهم من قال أنه تصح مصافة الصبي المميز في النفل دون الفرض، وهذا المشهور من المذهب، والأقرب والله أعلم وهو الذي عليه أكثر العلماء كما نقل ابن رجب أن مصافة الصبي تصح في النفل وفي الفرض، فما ثبت في النفل يثبت في الفرض، وهنا صف أنس واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ابن عباس رضي الله عنه بات، يعني بقي وأدرك الليل في هذا المكان، وقوله بت المقصود بالبيتوتة إدراك الليل في المكان، وليس من شرطها النوم، في بيت خالته ميمونة بنت الحارث، ولعل ابن عباس بات قصدا وذلك لأنه لم ينم وإنما كان يرقب لكي يتعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها بالليل. والكلام على الحديث في ثلاث مسائل: أولا، فيه أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام محاذيا له، فلا يتقدم الإمام على المأموم، فإن قوله إلى جنبه يفهم منه المساواة، وهذا الصحيح سواء كان صبيا أو كان بالغا، فإن وقف عن يسار الإمام صح ذلك، لكنه خلاف المشروع، وإنما المشروع والواجب أن يكون المأموم عن يمين الإمام، لكن لو وقف عن يساره فينبغي للإمام أن يحوله إلى يمينه، وكما قلنا يكون موازيا لصفه، خلافا لمن يقول إن المأموم الواحد يتأخر قليلا عن الإمام. المسألة الثانية، فيه دليل على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة، والمعنى أن الإنسان قد يدخل فيكون مأموم فردا ثم يأتي فيصلي معه شخص آخر، فهو هنا قد بدأ بنية الانفراد ثم هنا نوى الإمامة، وهذا جائز كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل أولا منفردا ثم صار بعد ذلك إماما. المسألة الثالثة، في تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عمل وحركة، لكنها حركة يسيرة، وقد أخذ من هذا أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، لكن اختلف في ضابط اليسير، والأكثر أنه يرجع فيه إلى العرف، والسنة لم تحد ذلك، لكنه قد وردت السنة بالعفو عن الحركات اليسيرة، ومن ذلك هذه الحركة، ومن ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، وقد ورد أن الشوكاني رحمه الله تعالى انفلت عمامته وهو يصلي فلفها، فعتب عليه بعض من حضره فقال لهم كلمة، وقال: لف العمامة أهون من حمل أمامة. حمل أمامة يقصد به حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب ابنته صلى الله عليه وسلم، كان يحملها في كل قيام ويضعها في كل سجود. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.